ما هي مقدار كفارة اليمين وما هو مذهب أهل نجد؟ كفارة اليمين معروفة وليس لها نجد، نحن لم يخالف الناس نحن لم يخالف الغالب وهو الحنافية، هذا بالمعروف وهو المعروف للحنافية إمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن علماء النجد إذا عرفوا أن القول بمذهب أحمد فهو مرجوح أخذوا بالدليل وقدموا ما يقول الدليل تقديمه في مثال الخلاف. فكفارة اليمين فيها خلاف، بينها الله في الكتاب العظيم وهو من يفعل احد المساكين او في كتبهم او تهليل رقبه، هل كفارة اليمين من اهل العلم بالنص؟ فان حدث عن هذه الثلاث قام ثلاث ايام عن كفارة اليمين، اولا يطعم على المساكين او يسموهم او يحرر رقبه في الرقبه، هل مخير؟ فله مخير، ان نعتى اجزى وان كسى اجزى وان اطعم اجزى، غير الثلاث على الله العز اعلاها. قيل لم يعتق وكساهم على كسوه كسوه على قميص قميص وعلى ازاله الرداء حجره كذا، قيل اطعمهم عشاهم وغداهم واعطاهم على نصف الصحيح عمر وغضب على نصف الصحيح عمر وغضب، وهم قالوا بالكيلو ونصف اجزا لها، فان عجز الانسان فقير ما عنده شيء يكون ثلاث ايام متداخل صلى الله عليه وسلم، هذا المفروض ثلاث ايام متداخل.